لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.